روح تودك مثل الأكبر ما بالغ له قلت لك أكثر روحي ما شاء الله ما شاء الله ما بالغ ما بالغ له قلت لك أكثر رد يا جاسم لا تتوذر ها رد يا جاسم لا تتوذر مثل الأكبر روحي تودك مثل الأكبر ما بالغ له قلت لك أكثر روحي تودك مثل الأكبر ما بالغ له قلت لك أكثر رد يا جاسم لا تتوذر رد يا جاسم مثل الأكبر مثل الأكبر روح تودك روح تودك ما بالغ ما بالغ لو قلت لك أكثر روح تودك هلا هلا ما بالغ لو قلت لك أكثر رد يا جاسم لا تتوذر رد يا جاسم مثل الأكبر يا شمعة آل هاشم عمك عين حسين خايف لا ينور لك من شف البيت يا شمعة آل هاشم عمك عين حسين خايف لا ينور لك من شف البيت حاير يا أخويا وين أمك ويا بدليل مهجتي بروحي بسوادي العين حاير يا ابن أخويا يا والله حاير يا ابن أخويا وين أضمك ويا بدليل بموجتي بروحي سوادي العين ارجع يا ابني ورد لمجانك لا تتبعد عن صيوانك ارجع يا ابني ورد لمجانك لا تتبعد عن صيوانك خاف تنولك هاي العسكر خاف تنولك هاي العسكر مثل الأكبر روح تودك روح تود مثل الأكبر ما بالغ ما بالغ له قلت لك أكثر روحي هار ما بالغ له رد يا جاسم رد يا جاسم لا تتوذ رد يا جاسم يا جاسم لمن آية روح وتتراكم على يد روح فوق روح بارك الله بكم بارك الله بكم رحب بإخواني الكربلائية مأجورين إن شاء الله موفقين أجرنا كل ابن على الحسين إن شاء الله ما ما اريدك يا جاسم للمناية تروح وتتراكم علي جروح فوق جروح وتتراكم علي جروح فوق جروح يكفيني الله يساعد قلبك يا أبا عبد الله الحسين يكفيني علي قبالي وقاع مدبوح لا تزيد هضم قلبي وعذابي الروح يكفي الأكبر طاح قبالي تريد تزيد هضمة حالي يكفي الأكبر طاح قبالي تريد تزيد هضمة حالي تريد تضحي هم تتعفر تريد تضحي هم تتعفر مثل الأكبر روح تودك روح تودك ما بالغ لو ما بالغ هلا هلا هلا روحي روحي روحي تود يا جاسم للمناية تروح تروح ما اريدك الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ما اريدك يا جاسم للمناية تروح وتتراكم علي جروح فوق جروح يكفيني علي قبالي وقاع مذبوح يكفيني علي قبالي وقاع مذبوح لك زي هضم قلبي أكبر طاح قبالي تريد تزيد هضمة حالي تريد تضحي هم تتعفر تريد تضحي هم تتعفر مثل من مثل الأكبر روحي روحي روحي تود ما بالك لو وين على ونة الحسن روح تودك ما بالك رد يا جاسم رد يا جاسم لا تتود ما كمل بدرك تريد تروح تنطي للذبيح نحرك مأجور مأجور حبيبي حلالي وبعد لسه ما كمل بدرك تريدي تروح تنطي لي الذبيح نحرك شنه شيفي يا جسام من عمرك إشنه شيفت يا جسام منه ما شاء الله إشنه شيفت يا بعدك للساعة ريم وتمراح وينك انت وين المذبح بعدك للساعة ريم وتمراح وينك انت وين المذبح عقبك روحي ظلت تكدر عقبك روحي ظلت تكدر مثل الأكبر مثل مثل الأكبر ما بالغ له مثل الأكبر وديعا من الحسن ودعك يا جاسم عليك مني خطر حافظ عشر عوام وديعا من الحسن ودعك عليك مني خطر حافظت عشر عوام وسالجت خاطري تدفى شنيت ويتنا تريدي اليوم اسلمك بيد للصمصار سلمك بيدي الصمصة روضة قلبي نام وتهجع ما تحلالي نام بمصرع روضة قلبي نام وتهجع ما تحلالي نام بمصرع خافا جدك لا تتنثر خافا جدك لا تتنثر مثل روح تودك رد يا جاسم لا تد أعلى أعلى نسمي يا ريمل شنيت بياني قلوب تيرعى ضلوعي كل ضليع يدني إلك شمعة إلك شمعة بارك الله بارك الله بيكم مهجورين يا ريمل شنيت بيانيل قلوب تيرعة ضلوعيك ضليع يبني إلك شمعة ما ريدي بزفافك ضامريت فيك ولا ريد في هاي الشمعة بيدك جاسم لا تهضم روحي تحفر جرحك ويا جروحي يا جاسم لا تهضم روحي تحفر جرحك ويا جروحي انت بعيني هلال وازهار انت بعيني هلال وازهار مثل الاكبر روحي روحي روحي توت روحي روحي هلا هلا هلا بيكم أجل حانت مواعيدي مواعيدي وانا المال ويتع للحزن جيدي يا جاسم للأجل حانت مواعيدي وانا المال ويتع للحزين جيدي هذا اكبر عينك طايح وليدي هذا اكبر عينك طايح وليدي تريدي النوبة سلمك للحرب بيدي ارجع وارحم نار مصابي ليش تهيج بي صوابي هذا الموتيع لي مقدر هذا الموتيع لي مقدر مثل الأكبر روحك ودك أجرك على الحسن روح تود هلا هلا هلا ما بالغ له ما بالغ له رد يا جاسم رد يا جاسم يا جاسم أجل حانك مواعيدي أيوان المال ويتع للحزين جيدي يا جاسم يا جاسم يا جاسم يا جاسم للأجل حانك مواعيدي وعين المال ويتع للحزين حزين جيدي هذا اكبر عينك طايح وليدي هذا العينك طايح تريدي النور أسلمك للحرب بيدي ارجع وارحم ليش تهيج بي صوابي هذا الموتيع لي مقدر هذا الموتيع لي مقدر مثل الأكبر روحك ودك روحي رد رد يا جاسم مثل الأكبر ناداهم مبعثتني وجيتي اليوم أنا عازم على الحرب يا علم يا مظلوم ناداهم مبعثتني وجيتي اليوم يا عازم على حروب يا عم يا مظلوم عقب ما ودعت عنه قصد للقوم وجفوفه جحنت من مسيل دموع وجفوفه جحنت من مسيل دموع